أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل اجتماع الناس أمام بيت الميت هل هذا من النياحة؟ وإذا كان كذلك فكيف تكون المعاملة مع الناس إذا اجتمعوا مع العلم أنها أصبحت عادة عندنا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وبعض الناس يغلو ويشدد، وبعض الناس يتهاون. حقيقة اجتماع الناس للتعزية سواء عند البيت أو داخل البيت هذا له مقاصد. إذا كان يظن أن التعزية لا بد لها من اجتماع فإن هذا خطأ، فإن ليس من شروط التعزية أن يجتمع الناس، بل متى ما لقي الرجل صاحب العزاء عزاه ولو في الطريق ولو في المسجد ولو في المقبرة، هذا هو المشروع. وليس من شرطه أن يأتيه في البيت وأن يأتي في الأيام المحددة، كمن يظن أن العزاء 3 أيام ولا بد أن تحضر 3 أيام تعزي تجلس مع أهل الميت، هذا غير صحيح. وأما إذا أتى الناس يقصدون أهل الميت ليعزونه فاجتمعوا من غير قصد اجتماع، هذا أتى من مكان وهذا أتى من مكان واجتمعوا في بيت الميت في بيت أهل الميت للتعزية لا بأس. أيضا كونه الآن بعض الناس يقول أمام البيت، إذا لم يوجد للإنسان مكان في البيت ليس عنده مكان يتسع للناس وجعل هذا أمام البيت وجعل فرش ليجلس الناس عليها أو كراسي ليجلس الناس عليها، هذه ليست من البدع ولا ينبغي أن يشدد في هذا. وأما إذا ظن أن هناك مراسم للعزاء وأنه لا بد من وجود هذه الهيئة هذا خطأ. أما رجل ما عنده مكان في بيته ويجلس الناس على قارعة الطريق وليس هناك فرش ولا كراسي والناس ألفوا الآن مثل هذه الأمور في مجالسهم فلا بأس. كذلك الآن ما يقدم من الطعام، فإن بعض طلاب العلم يشدد إذا جاءك معزي وجاء وقت العشاء وقد يكون هذا الرجل بعيد أو قريب أتى لك من بلد بعيد وجاء وقت العشاء، بعض طلاب العلم يشدد يقول لا نقدم طعاما. أنت الآن لم تؤمر بتقديم طعام للمعزين، لكن أنت الآن مأمور بإكرام الضيف. يعني انظر الآن انتقلنا إلى حالة أخرى، قريب أتاك في مناسبة زواج في مناسبة عزاء فرغ من العزاء وانتهى الأمر وجاء وقت العشاء فهذا ضيف تقوم بإكرامه، ولم ننهى عن إكرام الضيف، ولكن الذي أنكره العلماء هو أن يقوم أهل الميت بوضع مأدبة عشاء للتعزية، كل ليلة يقال العشاء الساعة كذا ويحضر الناس على هذه الموائد وهذه تقدم من أهل الميت، هذه من البدع. أما إذا جاء وقت العشاء والناس في بيتك وقد يكون فيهم البعيد وقد يكون فيهم صاحب فضل وعوام المسلمين أيضا يكرمون، فإذا قدم العشاء لهم من باب إكرام الضيف لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: كيف الجمع بين إكرام الضيف والاستدانة لأجل إكرامه؟ الاستدانة لا أعلم أنها مشروعة وقد تكون من التكلف، وإنما أمرنا بإكرام الضيف، وإكرام الضيف من غير تكلف، وأن يضيفه مما يستطيع وما يقدر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: أحسن الله إليكم، الاعتكاف لا بد له من صبر وجهاد لا سيما مع الزحمة وسوء الأخلاق من بعض الناس والمشادة بين المعتكفين في نزاع حول الأماكن وغيرها وعدم الراحة. يقول: وأنا عندما أعتكف أكثر من النوم لأنني غير مرتاح، فهل الأفضل أن ألزم الصلوات في الحرم والتهجد وأنام في البيت أم ماذا؟ أما الاعتكاف فله شروط وآداب، ينبغي لمن اعتكف أن يراعي أدب المسجد وأن لا يؤذي غيره، بل ينبغي له أن يكون معينا لإخوانه على الخير وعلى الصلاة وعلى الاعتكاف. فكل مسلم الآن تأمل، إذا دخلت المسجد أن تريد ما عند الله عز وجل، تريد الأجر، فأنت لك حالتان: حالة أن تكون مؤديا للعبادة متقربا إلى الله، وهذه كلنا نسعى إليها، لكن فيه فقه فوق هذا الفقه، وهو أن يدخل المسلم المسجد لأداء هذه العبادة ويكون عونا لإخوانه على أدائها. من الذي يستحضر هذا؟ إذا وقفت في الصف تكون عونا لإخوانك على تسوية الصفوف، تكون عونا لإخوانك على سد الفرج، تكون عونا لإخوانك على أن تفسح لمن له يعني مكان يستطيع أن يفسح له. فاستحضر هذا الأمر، أن تكون عابدا لله ومعينا على عبادة الله أجران. فكذلك المعتكف ينبغي له أن يعين إخوانه وأن يسعى في التيسير على المسلمين، وأن لا يشدد عليهم، وأن يكتفي من الأمكنة ما يسد حاجته، ولا يحجز الأمكنة الواسعة ويضيق على غيره. وأما ما ذكره السائل من كونه ينام، فإذا كان هذا النوم في غير أوقات الصلوات وغير أوقات القيام ويتهيأ للصلاة فهذا طيب، ونومه إذا قصد به التقوي على العبادة طاعة، لأن المسلم إذا فعل شيئا وهو يريد به التقوي على طاعة الله من المباحات فهو عبادة، وهذا قد يفعله الآن بعض المسلمين وهو لا يستشعر، وهذه من البشائر لكل مسلم، أن بعض الناس لو سألته لما تنام يقول والله أنا أنام حتى أتقوى على الصلاة ولا يأتيني النعاس، فهذا نومه عبادة. يأكل أحيانا، تقول لما قل لا رغبة لي في الأكل، لكن خشية يعني أن يأتيني جوع يعني يشغلني عن صلاتي، يترك الطعام الزائد يقول خشية أن أثقل عن الصلاة. فالمسلم همه عبادته، نومه عبادة وأكله عبادة، إذا قصد بهذا التقوي على طاعة الله فلا بأس أن ينام. وإذا كان مكثه في المسجد لا يستطيع النوم ولا يرتاح ويثقل في صلاته ولا يؤديها على الوجه المشروع، فكونه لا يعتكف ويؤدي هذه الصلوات بخشوع سواء الفريضة أو النافلة، فإنه العبرة ومن مقاصد الاعتكاف هو تحسين العبادة والاجتهاد في العبادة. وأما من ينام في المسجد أو من يوجد في المسجد ولكنه لا يؤدي العبادة على الوجه المشروع فإن هذا نقص، فكونه يبقى في بيته ويأتي ويصلي بنشاط خير من أن يبقى في المسجد ولا يؤدي هذه العبادة إلا وهو في كسل وفي نعاس. أحسن إليكم. السؤال الثالث يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم حضور درس علمي في أثناء الاعتكاف؟ هذه الدروس إذا كان في مكان قريب من المعتكف فلا بأس، وأما الانتقال من مكان إلى مكان فإن بعض أهل العلم يرى عدم ذلك في حال الاعتكاف، ومنهم من يرى أنه من جنس العبادة، وأنه كما أنه يتقدم للصفوف يجوز له أن يتقدم ويتأخر لدرس، والأمر في هذا واسع خصوصا على قدر الفائدة والانتفاع، وخاصة بحسب أحوال المعتكفين، فإن بعضهم قد لا يتهيأ له أن يتعلم وينتفع إلا في هذه الأيام، فلا يزال الأمر إن شاء الله في خير، من حرص على الدروس ولم ينشغل بغيرها فهو على خير إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ وهل هذا الحديث مخصص بما لو دخل في الركوع؟ وهل يقطع الصلاة حتى لو بلغ التشهد أخذا بظاهر الحديث؟ هذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه يدل على عدم إقامة الصلاة عندما تقام الصلاة المكتوبة، فإذا سمعت إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا ظاهر بين. ومن أنشأ صلاة يدخل فيها بعد أن يسمع الإقامة فإن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء تكلموا في رجل دخل في صلاته ثم في أثنائها قبل أن يفرغ منها أقيمت الصلاة، فهل يقطع الصلاة أو يتم؟ قولان للعلماء، ومنهم من فرق قال إذا كان في آخر صلاته فيتجوز ويفرغ من صلاته ثم يدخل مع الإمام، وإذا كان في أول الصلاة فيقطع الصلاة. ومنهم من يقول أيضا هذا بحسب حال المصلي، فإن بعض الناس قد يطيل فهذا لا ينبغي له، أن يطيل الصلاة، وإنما يصلي صلاة مختصرة ثم يدخل مع الإمام. وهذا كله كلام أهل العلم في من دخل في الصلاة، وأما إنشاء صلاة بعد الإقامة فإن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول من كانت له مداومة على عمل صالح كإدراك تكبيرة الإحرام ويحرص عليها ودخل في نافلة، فالذي يترجح والله أعلم هو قطع الصلاة وإدراك الصلاة من أولها حرصا على ذلك الأجر المداوم عليه، وأنه وهذا قال به بعض أهل العلم من غير تفصيل، فكيف وهو يتعمد يعني الحصول على هذا الأجر وهو إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: رجل مسافر جاء إلى المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام يصلي التراويح فصلى معه ركعتين ثم سلم معه بنية العشاء قصرا، فقيل له لا بد لك من الإتمام لأنك صليت وراء المقيم، فما صحة ذلك؟ على كل حال المأموم إذا صلى خلف الإمام فاختلف في حكم المتابعة في القصر والإتمام، وللعلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول أن المسافر الذي يقصر حتى لو صلى الإمام صلاة رباعية فإنه مثلا وهو يقصر الصلاة يعني إلى ركعتين جاز له أن يصلي ويسلم ويفرغ من صلاته، وهذا القول يقول به الشيخ ابن عثيمين في أنه يدخل مع الإمام ثم يفرغ من صلاته، ولربما دخل مع الإمام في صلاة أخرى، وهو قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أنه لا بد من متابعة الإمام في الجمع والقصر، فإذا أتم تتم وإذا قصر تقصر، ولكن صلاة العشاء هيئتها صلاة التراويح إذا صلى ركعتين هيئتها موافقة لهيئة صلاة القصر، فإذا سلم مع الإمام ونوى بذلك الصلاة التي يقصرها ويصلي الرباعية ركعتين فلا بأس، ولو أتم بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فأيضا هذا قول لبعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثالث: هل المساجد التي في المحطات وفي السوق لها حكم المساجد الأخرى؟ إذا كانت تؤدى فيها الصلوات الخمس ويؤذن فيها للصلوات الخمس فهذه حكمها حكم عامة المساجد. نعم. صلى عليكم. هذا سائل يقول: أنا تاجر يبيع مواد صحية ويسأل عن كيفية إخراج الزكاة، هل يتم إخراج الزكاة عن البضاعة أم عن رأس المال، أم يتم إخراج الزكاة عن البضاعة علما بأن هناك بضاعة تباع مباشرة وهناك بضاعة يحول عليها الحول؟ لا، الصحيح الذي ذكره العلماء أن هذه البضاعة تقيم وتقدر كم تساوي في هذا الوقت ويخرج الزكاة بناء على قيمة هذه البضاعة، لأن هذه البضاعة الآن لها قيمة بحيث لو باعها وجد من يشتريها بهذا السعر قد يشتريها بقيمة رخيصة، ثم ازداد سعر السوق وأصبحت تساوي كذا، مثل اشترى سيارة يعني قبل سنة ب50,000 وارتفع سعر السيارات وأصبحت قيمتها 60,000، فيقيمها بسعرها الذي هي فيها الآن وعند حلول الحول. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة في مس الذكر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، وفي الحديث الآخر إنما هو قطعة منك، والذي عليه يعني أهل العلم أن مس الذكر أنه ناقض للوضوء، وأن هذا مما يكون إما بحائل أو يكون أن الحكم الأول منسوخ، وأن الذي استقر عليه الأمر أن مس الذكر من غير حائل الذكر سواء كان منه أو من غيره كالنساء عندما يقومن بتغسيل لأطفالهن وكذلك فرج المرأة، فإن هذا مما ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: متى يخرج الرجل من السنة وما ضوابط التبديع؟ هناك كلام مطلق يذكره العلماء ولكن لهم ضوابط دقيقة في تنزيل هذا الحكم المطلق على المعين. أما الكلام المطلق الذي ذكره العلماء أن الرجل يخرج من السنة بمخالفته لأصل من أصولها كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة ثم قال ومن خالف في أصل في شيء منها فهو ليس من أهلها. وهذا ذكره العلماء ذكره شيخ الإسلام أن من خالف أهل السنة في أصل من أصولهم العظيمة فهو ليس من أهل السنة. وذكر بعض العلماء أن الإكثار من المخالفة في الجزئيات قد يخرج صاحب هذه المخالفات من السنة. وأما نظر العلماء للمعينين فإنهم ينظرون في حال المخالف، فإذا كان من أهل العلم والفضل وله سابقة وإمامة وفضل وهو مجتهد بحسب أصول أهل السنة بمعنى أنه يستدل بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة وهو معظم للنصوص وللعلماء ثم زلت قدمه، فإنه ولو كان في أصل من الأصول فإنه لم يخرج ولا يخرج من السنة. ولهذا أمثلة أن بعض السلف خرج على الحكام وقاتل ولم يخرج مع أن هذا فيه موافقة للخوارج في أصل من أصولهم، ومنهم من تأول في باب الإيمان كما حصل من مرجئة الفقهاء وقالوا بقول المرجئة ولم يخرجوا من السنة. ولا يزال العلماء يذكرون الإمام أبا حنيفة من أئمة أهل السنة، بل أحد الأئمة الفقهاء الأربعة الذين إذا ما ذكرت المسائل قال الأئمة الأربعة. وإذا وجدت كلاما للثلاثة ولم تجد قول لأبي حنيفة يشعر الباحث بأن في بحثه نقص، يريد أن يعرف قول أبي حنيفة حتى تكتمل لديه المسائل والأقوال. ولو كان أبو حنيفة مبتدعا ما اعتد به في الإجماع وما اعتد به في كلام أهل العلم وما وصف بالإمامة في السنة وأنه من أئمة أهل السنة كما درج على ألسنة العلماء، تسمعونه كثيرا على ألسنة العلماء يقول أئمة أهل السنة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء خالفوا في أصل ولم يبدعوا. ولهذا أنا أنصح الشباب أن لا يستعجلوا في تنزيل الأحكام المطلقة دون التنبه إلى القيود وإلى الأمور التي تتعلق بالمعينين، فقد يرفع الحكم بسبب هذا الأمر. وهذا أيضا كما جاء في الوعيد، في أن الوعيد لا ينزل على المعين إلا بعد الشروط، وإن كنا لا نقول أن التبديع لا بد أن يكون كالتكفير من إقامة الحجة واستيفاء الشروط، لكن هناك ضوابط يراعيها العلماء. من أهل السنة من خالف في بعض مسائل في الصفات كحديث الصورة، ومنهم من خالف في القدر، ومنهم من خالف في مسألة فناء النار في عدم فناء النار وقال بفنائها، وهذه مسائل عظيمة مشهورة تكلم فيها العلماء وقالوا أنها من أقوال أهل البدع، ومع هذا لم يبدعوا ولم يخرجوا من دائرة أهل السنة. وأنا أنصح طلاب العلم أن يرجعوا في هذه المسائل إلى العلماء الراسخين، وأن يحذروا من هذه الفتنة الناشئة المحدثة، فتنة التبديع والتجريح وإطلاق الألسنة في أعراض العلماء وطلاب العلم من غير بينة. ولكن كما ذكرنا للشبهة التي تعرض لبعض هؤلاء المتعالمين الذين يظنون أنهم أقوى من الناس بالسنة وأغير الناس على السنة، ويظنون أن مقياس الغيرة هو بإطلاق الألسنة في أعراض العلماء وتبديع طلاب العلم والعلماء المنتسبين للسنة. ولهذا أدرك العلماء خطورة هذا الأمر وحذروا من هذه الفتنة وبينوا أن هذه فتنة عظيمة، وأن المسلم لا يجوز له أن يتكلم في أعراض العلماء إلا ببينة، فإن الذي ينبه على أخطاء العلماء والذي يحذر من أخطاء العلماء هم العلماء، لا يكون هذا للجهال وللمتعالمين الذين تضفى عليهم الألقاب علامة وإمام ومحدث وفقيه. الآن تسمع وتقرأ في ساحات الأنترنت هذه الألقاب فتظن أنه سيذكر بعد هذه الألقاب أحمد بن حنبل أو ابن تيمية، وإذا به يذكر أحد المفتونين يقال علامة. ما أسهل هذه الكلمة الآن على الألسنة عند هؤلاء أن يطلق علامة على من لا علم عنده. ولهذا قديما كان العلماء يدركون منزلة هذه الألفاظ ولا يطلقونها إلا على من استحقها، ما يطلقون علامة إلا على من بلغ درجة يعني في العلم. وأما الآن هؤلاء الصغار وهؤلاء المتعالمين يطلقون على هؤلاء الذين ضلوهم وأضلوهم في الفتن أنهم من العلماء وأنهم أئمة وفتنوا الناس، ويأتي الجاهل ويظن أن الأمر على ما هو عليه. قال العلماء، من العلماء؟ فلان وفلان. ولهذا تجد أحيانا يذكر العلماء ويقصى علماء الأمة وكبار العلماء ويذكر الأغمار، يحط من قدر العلماء الكبار الجبال أهل الرسوخ في العلم ويرفع من شأن المتعالمين والجهلة. وبعضهم من الأحداث الذي لو سألته عن مسألة في الحلال والحرام ما استطاع أن يجيبك، أو مسألة في مسائل العقيدة أو مسألة في مسائل الصفات ما استطاع أن يجيب، وإنما يقال هذا متخصص مثلا في الجرح والتعديل ومتخصص في المنهج. كيف يكون جرح وتعديل بغير علم؟ إنما يجرح الرجل بماذا؟ بمخالفة السنة، ويعدل بموافقة السنة. فمن لا علم له بالسنة أصلا كيف يستطيع أن يجرح ويعدل؟ ولهذا ترى أن الفتنة بلغت أن يجرح الأخيار وأن يرفع من شأن الجهلة، وهذه غاية الفتنة وانتكاس الأمور، وهذا حقيقة الجهل المركب. فأنا أنصح طلاب العلم، ونحن في أيام فاضلة وتكلمت كثيرا والله نصحا وحرصا على إخواني أن يتجنبوا هذه الفتن. وأنا لا أقول خذوا بقولي، وإنما أقول ارجعوا للعلماء الكبار أهل الأسنان الذين عرفوا بالعلم والورع والتثبت، واسألوهم عن هذه المسائل. قلوا هل نأخذ بهذه الفتنة الآن التي يقال هي جرح وتعديل أو نمسك؟ ما الذي سيقول لك العلماء؟ خذوا بأقوال العلماء وارجعوا إلى كلام السلف، كلام العلماء الذين صنفوا في الردود على المخالفين، ومن أظهرهم بعد عصور السلف شيخ الإسلام بن تيمية. هل كان يطرق لسانه في أعراض العلماء يتكلم؟ كان قواما بالعلم يرد على المخالفين، لن تجد في كلام ابن تيمية تنقصا لعالم أبدا مع سعة علمه، وإنما تجد التنقص والسب والشتم إنما يحصل من بعض الجاهلين. ابن حزم على فضله وعلمه له علم، لكن العلماء انتقدوه مع رسوخ قدمه في العلم مع وجود مخالفات له رحمه الله، لكن له جهود في العلم وله كتب أثنى عليها العلماء، لكنهم أنكروا عليه شدته على العلماء وإنكاره على العلماء، حتى قيل لسان ابن حزم وسيف الحجاج يضرب بهما المثل، لسان ابن حزم وسيف الحجاج. فاجعل يعني منهجك هو التوسط، وهو أن تكون على طريقة العلماء في التنبيه على الأخطاء وعلى الزلات مع التحفظ والتأدب مع العلماء ومعرفة قدرهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.